وأنها الأحق أن تتبع، وأن من لم يتبع السنة فإنه متبع لهواه بغير هدى من الله. والواجب على المسلم أن يكون معظما لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، متبعا لها، مقدما لها على أهواء نفسه ومبتغياتها. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم، النفي هنا للإيمان، نفي للإيمان الواجب، لأن الإيمان لا ينفى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حالتين: إما في ترك واجب من واجبات الدين التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، والحديث من الأمثلة على ذلك، وإما أن يكون فعل محرما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه وحذره منه، كحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فنفى الإيمان هنا عند ارتكاب هذه المحرمات. وأما حديثنا هذا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن فيه نفيا للإيمان لمن ترك هذا الواجب العظيم، وأن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن هذا واجب على كل مسلم، أن يكون معظما للسنة مقدما لها على الأهواء، أهواء النفس ومبتغياتها. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره. وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان بن عسال رضي الله عنه: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله عربي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. انتهى كلامه. قوله في هذا الحديث: حتى يكون هواه، حتى يكون هواه، الهوى هو ميل القلب. والمعروف في استعمال هذا اللفظ الهوى في ميل القلب إلى خلاف الحق، إلى خلاف الحق. ولا تتبع الهوى فيضلك، الهوى هنا خلاف الحق. فالمعروف في الهوى أنه يستعمل في ميل القلب إلى خلاف الحق، لكن يأتي في النصوص استعمال الهوى في ميل الحق، في ميل القلب إلى الحق، وهو الهوى المحمود، أن يميل القلب إلى مرضي الله سبحانه وتعالى ومحبوبه جل في علاه. ومن هذا الاستعمال ما جاء في هذا الحديث: حتى يكون هواه، أي محبة قلبه وميل قلبه إلى ما جئت به، أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق العظيم والدين القويم. قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن هذا الاستعمال قول عمر رضي الله عنه: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. هوى أي مال قلبه عليه الصلاة والسلام إلى ما قاله أبو بكر رضي الله عنه. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ثانيا تفاوت الناس في الإيمان. تفاوت الناس في الإيمان لأن الخصلة التي ذكرت في هذا الحديث الناس فيها ليسوا على درجة واحدة بل متفاوتون تفاوتا عظيما، ولهذا فإن الحديث من الدلائل والشواهد على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف في العمل الظاهر وأيضا في أعمال القلوب الباطنة. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وقد زادت على الأربعين بحديثين، فيكون إطلاق الأربعين عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. والخطاب في الحديث لبني آدم، وهو مشتمل على أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله عز وجل ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله والسلامة من الشرك. ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها فلا يعاقب عليها. هذا الحديث الثاني والأربعون وهو خاتمة أحاديث الأربعين من جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى، فإنه جمع في هذه الأربعين 42 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وسماها 40 مع أنها 42 حديثا من باب التغليب وحذف الكسر، وهذا شائع في النصوص واستعمالات أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم الذي ختم به النووي 40 رحمه الله تعالى وحديث أنس بن مالك يعد من أجمع الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر أسباب مغفرة الذنوب، في ذكر أسباب مغفرة الذنوب، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم 3 أسباب عظيمة جدا لغفران الذنوب والتجاوز عنها وسترها. وكل كل جملة من جمل الحديث الثلاث، وهي 3 جمل، كل جملة منها وهي مصدرة بيا ابن آدم، كل جملة منها مشتملة على سبب من أسباب المغفرة وأمر من الأمور التي توجب نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. والمغفرة، مغفرة الذنوب، هي مطمع كل مؤمن، فإن كل مؤمن يرجو ويطمع أن تغفر ذنوبه وأن تتجاوز أن يتجاوز عن خطاياه وسيئاته، هذا مطمع كل مؤمن. والحديث جمع فيه 3 أسباب عظيمة لغفران الذنوب، وهو مشتمل على ثلاث جمل كل جملة مبدوءة بهذا النداء يا ابن آدم، وتكررت في الحديث ثلاث مرات ينادي عباده يا ابن آدم، يناديهم مرشدا لهم جل في علاه إلى ما ينالون به مغفرة الله ويفوزون به بصفحه وعفوه جل في علاه، مع أنه عز وجل غني عن العباد وعن توباتهم وعن دعواتهم وعن استغفارهم وعن إنابتهم، لكن هذه المنادات منادات لطف ورحمة من الله عز وجل اللطيف بالعباد الرحيم بهم الغفور الودود سبحانه وتعالى، فهذا من لطف الله ورحمته وفضله عز وجل بعباده يا ابن آدم يا ابن آدم، ينادي عباده مرشدا وهاديا جل وعلا إلى ما ينالون به غفران الله سبحانه وتعالى. والحديث كما أشرت جمع فيه ثلاثة أمور هي أعظم أسباب المغفرة: الدعاء مع الرجاء هذا الأول، والثاني ملازمة الاستغفار هذا الثاني، والثالث التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وهو أعظم أسباب مغفرة الذنوب. وقد بدأ عليه الصلاة والسلام وقد بدأ الله جل وعلا هذا الحديث القدسي العظيم بقوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. دعوتني أي أقبلت علي بالدعاء والسؤال والطلب والإلحاح على الله سبحانه وتعالى مع قيام الرجاء في القلب، بحيث يدعو العبد وقلبه فيه الرجاء العظيم بأن الله عز وجل يجيب دعوته ويعطيه سؤله ويحقق له مطلبه ومراده، وأنه سبحانه وتعالى لا يخيبه فيما أمله ودعاه وسأله سبحانه وتعالى. إنك ما دعوتني ورجوتني، أي دعوت ملحا على الله سبحانه وتعالى راجيا طامعا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يدعو وهو يرجو ويطمع في ما عند الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والأصل في المؤمن أن يكون دعاؤه لله سبحانه وتعالى عن رغبة وطمع ورجاء فيما عند الله وقوة ثقة بالله عز وجل بأن يجيب سؤاله ويحقق رجاءه ويعطيه مطلبه مهما كان المطلب عظيما، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها تبارك وتعالى أن يعطيها، فهو المجيب لدعوة الداعين والمحقق لرجاء الراجين والغافر لذنوب المستغفرين التائبين مهما كانت ذنوب العباد. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وقولوا ما كان منك ولا أبالي أي مهما كانت الذنوب، نظير قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقوله يغفر الذنوب جميعا نظيره ما جاء في هذا الحديث القدسي: ما كان منك ولا أبالي، يعني مهما كانت الذنوب مهما كثرت مهما تعددت، لكن الواجب على العبد مهما كثرت الذنوب ألا يقنط من الرحمة، فإن قوله في الآية لا تقنطوا نظير قوله رجوتني في الحديث، قوله في الآية لا تقنطوا نظير قوله في الحديث رجوتني، فإن الواجب على العبد أن يقوم في قلبه رجاء عظيم وقوة طمع فيما عند الله، وأن لا يقنط، لأن القنوط والعياذ بالله إذا استولى على القلب، إذا استولى على قلب المرء فإنه يبقيه في ذنوبه وخطاياه وإسرافه في أمره وإعراضه عن الإقبال على ربه سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يأتي الشيطان للإنسان من هذا الجانب، إذا وجد من الإنسان إقبالا على التوبة قنطه من الرحمة ويأسه من قبول توبته وقال مثلك ذنوبه عظام وجرائمه كبار فأنى يغفر لك، يقنطه وييأسه من رحمة الله. ولهذا فإن من ييأس الناس من التوبة ونيل الرحمة رحمة الله عز وجل فيه شبه من الشيطان، فيه شبه من الشيطان، لأن الناس لا يقنطون من رحمة بل يدعون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيا كانت ذنوب العبد لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. الذين خدوا الخدود في الأرض وحرقوا العباد فيها وفعلوا الأفاعيل، ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة البروج؟ إن الذين فتنوا نعم إن الذين فتنوا المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، دعوة للتوبة ثم لم يتوبوا، الذين نسبوا إليه الولد جل في علاه وقالوا فيه القول العظيم، دعاهم للتوبة، باب التوبة مفتوح لكل أحد. ولهذا لا يجوز لأحد أن يقنط الإنسان من رحمة الله، والتقنيط من رحمة يأتي من الجاهل الغير عارف بعظيم المغفرة، مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى وتجاوزه للذنوب مهما كان. ولهذا ربنا جل وعلا يقول في هذا الحديث القدس العظيم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ما كان منك ولا أبالي، نظير قوله يغفر الذنوب جميعا. وقوله رجوتني دعوتني ورجوتني نظير قوله في الآية لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله، كونوا على رجاء وطمع وقوة ثقة بالله سبحانه وتعالى بأن يجيب سؤلكم ويغفر ذنبكم وهو الغفور الرحيم. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاؤه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت. ولهذا قال: على ما كان منك ولا أبالي. ونظير هذا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله ما كان منك ولا أبالي يشمل عظم الذنب وكثرة الذنب وتكرر الذنب، أن بعض الناس والعياذ بالله عندما يدخل عليه اليأس يقول أنا ذنبي هذا يتكرر، حتى وإن كان يتكرر تب إلى الله يتوب الله عليك، أو يقول أنا ذنوبي كثيرة ومتعددة، مهما كثرت ذنوبك تب إلى الله يتوب الله عليك، بعضهم يقول الذنوب عظيمة. فالشاهد أن قوله غفرت لك ما كان منك ولا أبالي أي ما كان منك من ذنوب، وإن عظمت أو كثرت أو تكررت فإن الله يتجاوز ويغفر لمن أقبل على الله بالدعاء والرجاء والإلحاح وصدق السؤال. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء، أي بلغت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق، ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب، فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها. والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزيمة في المستقبل على ألا يعود إليه. ومع هذه الثلاثة، فإن كان الذنب في حق الله عز وجل وفيه كفارة أتى بالكفارة، وإن كان في حق للآدميين أدى حقوقهم إليهم أو تحللهم منها. قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي العظيم: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء قيل السماء وقيل السحاب وقيل ما يبلغ البصر إليه منها. فالحاصل أن الذنوب مهما كثرت وعظمت ومهما بلغت، إذا استغفر العبد ربه سبحانه وتعالى غفر له. يقول ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ثم استغفرتني غفرت لك. والاستغفار طلب للمغفرة، طلب للمغفرة، طلب لمغفرة الذنوب. استغفر الله أي أطلب من الله أن يغفر ذنبي، هذا معناه. أطلب من الله، لأن السين هي للطلب، فأستغفر الله أي أطلب من الله أن يغفر ذنبي، أن يتجاوز عن خطيئتي. ولا بد في الذنوب العظام مع طلب المغفرة أن يتوب من الذنب، لا أن يبقى مقيما على الذنب مصرا عليه ومداوما عليه ثم يطلب أن يغفر له ذنبه بمجرد الكلمة استغفر الله، بل لا بد من التوبة، التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب، وأن لا يقنط من رحمة الله وإن كثرت ذنوبه، بل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الاستغفار على نوعين: استغفار عن توبة من الذنب، واستغفار هو مجرد دعاء بطلب المغفرة، والشأن في الثاني كالشأن في سائر الأدعية. أما الاستغفار الذي عن توبة من الذنب يسأل الله المغفرة تائبا إلى الله من ذنبه، يسأل الله المغفرة تائبا إلى الله من ذنبه، فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه أيا كان ذنبه، فإن من تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، يغفر الله له سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والاستغفار مع التوبة له شأن عظيم جدا في محو الخطايا والذنوب. والتوبة لا بد أن تكون توبة صادقة، توبة نصوحة، بترك الذنب والإقلاع عنه تماما وعقد العزم على عدم العودة إليه والندم على فعله. فإذا جاءت هذه الشروط أو الضوابط الثلاثة كانت التوبة توبة صادقة. ويضاف إليها أمر رابع، وهو إذا كان الحق يتعلق أو الخطأ يتعلق بحقوق الآدميين، فإنه لا بد أن يعيد الحق لأهله أو يطلب من أهل الحق عفوهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفره الله، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه لا يخلد فيها خلود الكفار، بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء. وفي هذا الحديث بيان أن الذنوب ولو بلغت في الكثرة ما بلغت فإن الله يتجاوز عنها، بشرط كون العبد مخلصا عبادته لله سليما من الإشراك به. قوله عز وجل في هذه الجملة الثالثة من هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهذا فيه فضل التوحيد، وأن التوحيد هو أعظم أسباب المغفرة، بل لا نيل لمغفرة الله ولا مطمع في نيلها إلا بالتوحيد. لأن المشرك والعياذ بالله الذي مات على شركه وكفره بالله سبحانه وتعالى لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله، ولا حظ له منها ولا نصيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في ذلك قولا فصلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك إن مات على شركه وعلى كفره بالله سبحانه وتعالى لا مطمع له في المغفرة. ولا تعارض بين هذه الآية وبين الآية التي تقدمت معنا، وهي قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإن الآية الأولى في وهي في سورة الزمر في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك، لكن في حق من تاب من المعصية، بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا إلى الله. فمن تاب من الذنب أيا كان ذنبه حتى الشرك تاب الله عليه، لكن الشأن في من مات على الشرك والعياذ بالله، وهو المعني بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله، بل ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كذلك نجزي كل كفور، كل كفور لا مطمع له في الرحمة ولا سبيل له أن ينال المغفرة. وهم يصرخون فيها أي النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. المراد بالظالمين أي المشركين الكفار. فمن مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ولا سبيل له لنيلها ما دام على شركه، وإن كان قد دعا لا ينفعه دعاؤه، وإن كان استغفر لا ينفعه استغفاره، إن كان مات على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن تحقيق التوحيد وسلامة العبد من الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أساس المغفرة، أساس المغفرة وركيزتها التي لا تنال إلا بها. لا يمكن أن تنال المغفرة، مغفرة الله سبحانه وتعالى، إلا بالتوحيد لله وإخلاص الدين له جل وعلا. وذلك أن التوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، عندك الاستغفار والدعاء وغير ذلك من الأعمال لا تقوم إلا على التوحيد، ولا تستقيم إلا بالتوحيد، ولا تكون مقبولة إلا بالتوحيد. فإن غير الموحد إن دعا لا ينتفع بدعائه، وإن استغفر لا ينتفع باستغفاره، لأن عنده مبطل للعمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالحاصل أن توحيد الله سبحانه وتعالى له شأن عظيم جدا في نيل المغفرة، مغفرة الله. لو بلغت لا يقول جل وعلا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم.

المواريث وبين كلا وما يستحق منها في كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء هذا الحديث العظيم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. الفرائض أي التي قدرها الله عز وجل في كتابه، بأهلها أي المستحقين لها حسب ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والإشارة في قوله في هذا الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها إلى ثلاث آيات في القرآن الكريم في سورة النساء. الأولى المبدوءة بقوله يوصيكم الله في أولادكم، وهذه تتعلق بميراث أصول الميت وفروعه، الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا. والآية الثانية في وهي قوله المبدوءة بقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذه الآية تختص بميراث الزوجين كل منهما من الآخر، وأيضا الإخوة لأم في تمام الآية. وأما الآية الثالثة وقد جاءت في آخر سورة النساء مبدوءة بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، جاءت في بيان ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فالمراد بقوله ألحقوا الفرائض بأهلها أي حسب ما هو مبين في هذه الآيات الثلاثة. وعلى هذه الآيات الثلاثة يقوم هذا العلم المبارك، علم المواريث. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الواجب في هذا الباب، وهو أن تلحق الفرائض أي التي قدرها الله سبحانه وتعالى بأهلها، كل بحسب ما هو مبين له من حقه، إما النصف أو الثلث أو الربع أو الثمن أو نحو ذلك، حسب ما بين الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الآيات الثلاث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما أبقت الفرائض أي بعد أن تقسم كل يأخذ حقه حسب ما هو بين بالآيات، فلأولى رجل ذكر. وإضافة ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل نفيا لأن يظن أن الميراث إنما يأخذ الرجل القوي، فقال ذكر حتى يذهب هذا الظن أو هذا الفهم، وأن ما أبقت الفرائض يكون لأولى رجل، وأولى يعني أقرب رجل للميت، فإنه يكون له من الميراث ما أبقت الفرائض. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. نعم، هذا الحديث من جملة الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وبمثابة قواعد كلية جامعة. نعم. ثانيا تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه، وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير. ثالثا بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، لأنه أصل، والإخوة يرثون كلالة، والجد مثل الأب فيستقل بالميراث دونهم. وأيضا يكون الراجح تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة، لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض، والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يعطى فرضه، ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء، وإلا سقطوا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،